قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسئلة اليوم عن التعدد والزواج، فلا أدري هل نطفئ الميكروفون على النساء ولا لا. شيخ عبد الرحمن يقول لك السائل: السلام عليكم، هل يجوز للمخطوبة أن تطلب من خطيبها ألا يتزوج عليها وإن كان هذا شرط لإتمام الخطبة، فهل هذا يجوز الموافقة عليه؟ نعم هذا يجوز الموافقة عليه، لكن هذا قدح في رجولتك. يعني كيف توافق على هذا الموافق؟ من يوافق على هذا الشرط؟ اللي يوافق يرفع ايده يا جماعة، كلكم رجالة ما شاء الله. طيب فما فائدة هذا السؤال؟ طيب أهل العلم يقولون إن المرأة إذا شرطت على زوجها حال العقد ألا يتزوج عليها شرطا ووافق عليه، وجب على الزوج أن يوفي بالشرط، فإن وفى بالشرط كان الزواج الأول لاغيا، وهذا قول من أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. القول الثاني أن هذا لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تكملة الحديث: إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى ما ذكره الله جل وعلا من أن للرجل القوامة، وأنه له القوامة، فهو الذي إن رأى حاجته للنكاح بأخرى تزوج أخرى، أما إذا لم يجد ذلك فلا حاجة إلى ذلك. وهذا قول أيضا يستأنس به بين أهل العلم. لكن علاج مثل هذه المسائل يا إخواني ليس غالبا بفرض الرأي، وإنما غالبا بشيء من المرونة، فعقول النساء صغيرة وهي بحاجة إلى من يتابعها ويسقيها شيئا من العطف والاحتواء والحنان حتى يوصل إليها المقصد والمطلوب. فإن فعل الرجل ذلك ووصل إلى المقصد والمطلوب واقتنعت المرأة فهذا المطلوب، فإذا لم تقتنع المرأة وكان لا بد للرجل أن ينكح، يخشى على نفسه فتنة وهو يرى أنه في مكان ما يريد أن يعدد ويقيم هذه السنة، فهذا أمر. وكلمة هذه السنة بعض الناس يفهم منها عندي سنة يعني حاجة كده عادية مشي حالك يعني ركعتين بعد المغرب، لا، هذه فريضة، والنكاح أمر عظيم وميثاق غليظ سماه الله جل وعلا. ولذلك إذا أردنا أن ننتبه ونفطن لهذا الأمر، أن يدرك شبابنا أن الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة هو كالزواج بأولى تماما، لا فرق بينهما، فالزواج بزوجة ثانية كالزواج بالزوجة الأولى، لها من الحقوق ما للزوجة الأولى من الحقوق، إلا إن تنازلت هي عن حقوقها فحينئذ هذا أمرها وهذا راجع إليها، وهي قد تنازلت عن ذلك الحق كحق المبيت أو النفقة أو السكنة، فهي تبقى مع أهلها أو في أسرتها أو عندها بيتها، عندئذ يكون تنازلها هذا يعني تنازل عن الحق ولا يطالب به ذلك الزوج. وأنا أنصح كل الشباب الحاضرين أمامي من العزاب الذين لم يتزوجوا ألا يوافقوا على شرط كهذا. هذا ليس معناه أننا نفسخ عقود خطوبة كثير، لكن الشيخ حسين القصد هو أن تتربى نساؤنا وبناتنا على إدراك قيمة شرع الله، فلا ينبغي أن تدرك الفتاة أنه مجرد ما تقول للزوج أو للخاطب: بص أنا زي الفريق ماليش شريك، لا كلام فاضي بتاع الأفلام والمسلسلات، هذا ليس عندنا، أنت يا ابنتي مثلك مثل أي أنثى، ولن تكوني أخير من أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تقري بهذا الدين، أنت مسلمة يحكمك دين، والله جل وعلا جعلك معززة مكرمة عند والد، ثم تنتقلين من الوالد إلى بيت الزوج فتعيشين معززة مكرمة، فإن مات الزوج انتقلت إلى زوج آخر، فإن كبرت بك السن كانت رعاية الأبناء لك، فتظلين في عزة ومنعة وكرامة حتى توسدي في التراب، ثم تكوني بعد ذلك حورية في السماء عند الله جل وعلا. فإذا أدرك بناتنا هذه المعاني، أدركوا هذه القيم، استطعنا أن نتغلب على كل هذه المشكلات. أما أن تشترط المرأة على الرجل وتقول: أنا لا أقبل أن تتزوج علي بأخرى ونحو ذلك، فأنا أرى أن في هذا خرم لمروءة ذلك الرجل ولرجولته، وأيضا قدح في بعض معاني الإسلام السامية التي يجب أن تتربى عليها نساؤنا وبناتنا ومجتمعاتنا. فإن أراد الرجل أن يطيب خاطرها وهو لا يريد أو لا يفكر في التعدد وقال أنا لا أفكر في هذا الأمر وأنا موافق على شرطك وهو رأى هذا الأمر له فله أن يبقى على هذا الرأي وهذا الأمر. يقول أخي السائل فضيلة الشيخ تزوجت على زوجتي منذ عامين تقريبا بزوجة أرملة ولها من الأولاد 5 كلهم متزوجين عدا رجل وأنثى وأنا عندي من الأولاد 5 من الزوجة الأولى. حاولت كثيرا إصلاح الزوجة الأولى من حيث الطاعة والأدب والاحترام فلم تستجب وكنت أبيت بعض الأيام في المساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي قصة مأساة. بتبات في المسجد ينهار أبيض. إيه اللي بيحصل يا جماعة في الرجالة؟ الكلام ده متسجل يا شيخ ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت أبيت في المسجد وأخذت حجرة كسكن لي وبعدت عنها حتى تعرف قيمتي وتعذرني وتقدرني، ولكن للأسف فبحثت عن زوجة ثانية منذ فترة كبيرة وأخيرا تزوجتها وهي التي ذكرت لك في أول كلامي. يعني يقصد أنه إنما تزوج لعلة أن زوجته كانت تقصر في حقه فلا تحترمه ولا توقره. وإن كنت أنا ضد هذا الأخ في أن تكون المعالجة بهذه الطريقة، فليست المعالجة بأن تهجر البيت وتتركه وتبتعد وتبيت في المساجد أو تنتقل كالعزاب في سكن خاص بك، بل العبرة أن تكون حاضرا في البيت تهجرها في فراشها وفي مضجعها ولا تكلمها ولا ترد عليها حتى تتأدب معك وتقوم بحقك وتوفي لك شأنك. فالله جل وعلا أخبر عن الصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهن يحفظن حق الله في الزوج. والله جل وعلا أمر بطاعة الزوج، والله جل وعلا قال وللرجال عليهن درجة، أي منزلة، وهو أن يطاع ذلك الرجل وأن يؤخذ من ماله ما تقام به الحياة. والله جل وعلا قال وفضل الله، وقال جل وعلا وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الزوج عنده مسؤولية والزوجة لديها مسؤولية، فيجب أن يوفي الزوج حقه ويجب أن توفي الزوجة حقها. فإن كان التقصير منك ابتداء بأن تكون مقصرا في نفقة البيت، مقصرا في الكلام الطيب والمعاملة الحسنة، مقصرا في أداء الحقوق الشرعية التي أوجبها الله عليك، وإذا كان هذا شأنك فلا تغضب إذا وجدت من امرأتك نفورا أو نشوزا أو إعراضا، فأنت من تحتاج أولا أو ابتداء أن توفي هذه الحقوق. وإن والله لنجد عجبا، نجد أن من الرجال من يقصر ومع ذلك تصبر بعض النسوة وتتحمل، وهذا لطيب معدنها ولجمال أصلها ولحسن تربيتها. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان من تبيينه للصحابة أن من يعول فتاتين فيربيهن ويعلمهن ويؤدبهن يصبحن حجابا وسترا من النار. مع أن بعض الناس يظن أن تربية الولد أصعب من تربية الفتاة، وهذا غير صحيح، إذ تربية الذكر أيسر بكثير، فالفتاة تحتاج رعاية ومتابعة وسقاء حنان واهتمام واحتواء وتأصيل على الأخلاق الفاضلة التي يخشى إذا نضبت هذه المعاني أو أجدبت الأرض التي تبث لها تلك المعاني تبحث الفتاة عن مكان آخر تستقي منه، إما تلفاز أو إنترنت أو شارع أو جامعة أو أصدقاء أو صحبة أو ربما حب في الحرام أو وقوف على بعض الكبائر والعياذ بالله. إذا نحن في حاجة ماسة أن نتابع هذه القضايا، وهي أن يوفي الرجل حقه في بيته أولا، ثم يطالب الزوجة بأن توفي حقها. فإن أبت الزوجة قال الله جل وعلا واللاتي تخافون، ها جماعة تخافون ولا تتيقنون، ها جماعة حد يجاوبني، عاوز أسمع، تخافون يعني هي دلوقتي كويسة صح، بس عوقت بقها بس شوية كده يعني برطمت بكلمتين، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذن مطلب الأول موعظة، يا بنتي اتق الله عز وجل، أنا وفيت حق الله فيك، أنا لم أقصر معك، أنا أحترم والديك، أنا أوقر أسرتك، أنا أفعل وأفعل، لماذا لا توفي حقي؟ لماذا لا تلبي مطلبي؟ لماذا لا تكوني عند حسن ظني؟ هذا فعظوهن. طيب لم ينفع الموعظة، لم تستجب المرأة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وهذا أشق شيء على المرأة المحبة. فالمرأة التي تود زوجها وتحب زوجها وتقترب من زوجها وتريد أن تخطب ود زوجها، إذا ما رأت من زوجها إعراضا في الفراش، وليس المعنى أن يبيت في فراش آخر، بل يكون في مكان المضجع بعيدا عنها يهجرها. فإذا كان دائما يبيت ملاصقا لها يبتعد، وإذا كان يبيت على فراش واحد يبيت على فراش مختلف. واهجروهن في المضاجع، فإذا لم ترتدع ولم ترعوي واضربوهن. والضرب هنا ليس على إطلاقه، وإنما شيء من الإيلام اليسير الذي يبين به الزوج غضبه على المرأة. يعني تزغدها كده، تزقها بإيدك، تقرصها أرصة، احترميني بقى، تأدبي معاي، ما ينفعش يكون بيني وبينك هذا الميثاق الغليظ والدين العظيم وانت لا تبالي بشيء. إذ أن المرأة أحيانا عقلها لا يكون معها، فيكون بسبب انشغال الدنيا والأولاد، وربما وللأسف تضييع الكثير من الأباء الحقوق الشرعية، تبقى المرأة طول اليوم على التلفاز، على المسلسلات، على الأفلام. وللأسف قد يكون الرجل غير مهتم بهذه الأحكام، فحينها يحدث عند المرأة فتنة. فإذا كان الرجل مقصرا وهي ترى في التلفاز، في المسلسلات، في الأفلام، كيف يكون حنان الزوج ورومانسيته واحتوائه وخلقه وأدبه؟ عندها تتعلم المرأة كيف تنشز وكيف تعصي وكيف تتذمر وكيف لا تقبل الرجل، وهذا من الفساد العظيم. ومن أعجب القصص، أرسل لي مرة واحد رسالة على الإيميل يقول: يا شيخ، أنا رجل ضعيف الخلقة، يعني رفيع، ويعني أحب المصارعة كثيرا، وزوجتي تسهر معي لمتابعة أفلام المصارعة. فطبعا قبل ما يكمل السؤال أنا كنت أقرأ السؤال على الشاشة، فقلت: هذه المصيبة، مصيبة تأخذك يا أخي، أنت رفيع بتول من أولها، يعني لا يوجد فيك شيء يرغب فيه. هو يعترف أنه رفيع نحيف البدن، يعني لا يوجد فيه شيء. واحد من الإخوة الرفيعين قاعدين يقول لي: لا بس خلي بالك يا شيخ، ممكن أكون رفيع بس العصب جامد. لا، المسألة أن هذا الرجل يشكو المشكلة الحقيقية له. وأنا رأيت أن زوجتي أصبحت تعلق على أشكال المصارعين. انظر إلى البلاء، المصيبة. يعني هذا الرجل لا عنده جسم ولا عنده عقل، الاثنين ضايعين. يعني عقله يقتضي أن يكف بصر زوجته عن الحرام أقل أحوال. إذا كنت أنت مبتلى بأن تنظر إلى عورات المصارعين أو إلى أجسامي، أو تحب أن تعوض شيئا من النقص عندك، أن أنت شايف أن أنت رفيع ونفسك تأكل وتقوى وتبقى حد كبير، يعني لا تجعل زوجتك تنظر. فهذا من خوارم الرجولة، بل هو من الأشياء التي قد يكون فيها شيء من الدياثة. والديوث لا يدخل الجنة ولا يرى رائحة ولا يرح رائحتها. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة عليه حرام. الذي يقبل الفحش والخبث في أهله هذا لا يرح رائحة الجنة ولا يدخل الجنة ديوث. تأمل هذه المعاني وفطا لها. فهو الآن بعد ذلك يشكو أن الزوجة يخشى أن تكون قد ذهب عقلها وفكرها. أنا أبصم بالعشرة أن الزوجة كرهت هذا الرجل أصلا، لأنها تفتن، ونحن كرجال نفتن والنساء أيضا يفتنون. فيجب أن نفطن لهذه الأمور، وأن نتقي الله عز وجل في بيوتنا، في زوجاتنا، في أهلنا، أن نتعلم كيف نوفي حقوق الأزواج، وأن نتعلم كيف نؤدب الأزواج على أن توفي الزوجة حقوق الزوج. فأنت أخي الكريم أخطأت عندما هجرتها وابتعدت وذهبت إلى زوجة أخرى، وإن كنت أنا أقول أنت من حقك أصلا أن تتزوج زوجة ثانية، سواء كانت الزوجة الأولى يعني مطيعة لك أو غير مطيعة، حتى لا يفهم بعض الحاضرين من كلامي أن التعدد هذا متاح فقط للرجل الذي عنده مشاكل مع زوجته. هذا دين الله عز وجل. آخر إحصائية وهي مصيبة عندنا في بلادنا، أن عدد النساء وصل 6 مقابل 1، 6 مقابل رجل في مصر. وعندنا إحصائية 2005 في بلادنا 9 ملايين امرأة عانس، 9 ملايين امرأة عانس، لا تجد زوج، لا تجد من يدخل عليها السعادة، لا تجد من يقوم بشؤونها. قد تحتاج إلى من يقف في طابور الخبز، قد تحتاج من يخلص لها معاملة في دائرة حكومية، قد تحتاج من يكون معها في سفرها، من يحمل عنها أعباءها، قد تحتاج من يواسيها في ليلها. فهذه سنة الله جل وعلا التي فطرت قلوب الرجال والنساء عليها. ونحن الآن نعاني معاناة كبيرة. قد يأتي علينا زمان يكون التعدد واجبا من الواجبات الشرعية على القادرين، على الأغنياء، على من أعطاهم الله جل وعلا قدرة على العدد بين الأزواج. فهذه نقطة يجب أن يفطن لها، وليس معنى كلامي هذا أن يطلق ويفتح باب التعدد دون قيود، بل لابد أن يكون هناك قيود قيدها الشارع الحكيم من العدل والإيفاء بالحقوق. قال جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا، فالأصل هو التعدد، ثم قال بعد ذلك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل إلى الواحدة، أي الانتقال من الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي إلى الواحدة، إنما يكون عند العجز أو خشية الظلم، أن يميل قلبه وذهنه ويده وعمله فيعطي هذه أكثر من هذه، ويبيت عند هذه أكثر من هذه، ويكسو هذه أكثر من هذه. إذا كان هذا حاله فهذا يجب أن يتقي الله ويكتفي بواحدة، لأن الذي يأتي ظالما يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، شقه مائل لأنه فضل واحدة على أخرى وظلم واحدة ولم يظلم أخرى. قال السائل: وبعدها تبيت عندي 3 أيام وبعدها تذهب إلى أولادها كما هو متفق من الأول. الزوجة لم ترتضي هذا الزواج وقابلته بالصد والإعراض وعدم القبول، وكنت أذهب إليها وأعاشرها الأيام التي أكون عندها، كنت يعني أحاول قدر استطاعتي أن يعني أؤدبها أو أكمل هذه المدة التي أبقى عندها. وصل الأمر إلى أنني منعت نفسي من الذهاب إلى البيت والأولاد أراهم بواسطة التليفون، والذهاب معهم يكون إلى النادي. كل هذه أخطاء شرعية وأخطاء حقيقية بسبب أنك يا أخي الكريم لم تنفذ أمر الله، فكونك ارتضيت أن تكون أنت في الخارج لا بد أن تكون لك مشكلة في رؤيتك للأولاد، لا بد أن تكون لك مشكلة في متابعة البيت الأول. تقول ويقول: وأنا الآن الوضع قائم، ولا تقول لي أي شيء، ولا أعرف عنها أي شيء، ولا أدري ما حياتها، وهي لا تكلمني نهائيا وأحاول الاتصال بها. طبعا كل هذه أخطاء أنت يجب أن تعالجها بأن تجلس مع كبار أسرتها، وأن ترجع إلى بيتك مرة أخرى، وأن تذكرها بالله، وأن تعطيها حال حقوق الشرعية. فإن أبت ورفضت فعندها خيارين من لا يعني خيار من خيارين: إما أن تتقي الله فتكمل بالمعروف، وإما أن تطلق وتنفصل بالمعروف. وأما أن تبقى المرأة هكذا معلقة لا مطلقة ولا متزوجة فهذا مدعاة إلى الفساد والعياذ بالله، إذ يأتيها الشيطان في وقت وحدتها وغربتها، وقد يسمعها بعض جاراتها كلاما يعني يسيء إليك، وقد تقول بعض الجارات: تطلقي منه فهناك من يتمناك وهناك من هو أفضل ونحو ذلك، وقد يلقي لها بعض الناس معسول الكلام، فما أكثر بائعي الهوى في هذا الزمان. تجد رجلا ليس عنده حرفة ولا صنعة سوى أن يفسد بيوت المسلمين، فيتكلم بكلام يجذب قلبها إليه أو نحو ذلك. هذا كله من الأسباب التي ربما تكون سببا في الفتنة وسببا في وقوع المرأة في الحرام. فاتق الله عز وجل، إما أن تأتي فتقوم بالحقوق الشرعية، وإما أن تطلقها. قال جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله تعالى أعلم، وسوف بإذن الله جل وعلا أرتب شيئا يتعلق بحقوق الأسرة والمنزل والبيت المسلم، على الله جل وعلا أن يوفقني في أن ألخص بعض مشاكل حياتنا وكيف نعالجها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.